صباح الخير، يا صباح الخير ناس صاحية ولا نايمة؟ بكرة في مدرسة، بكرة في مدرسة الصبح. يا رب بقى الكومنتات تطلع على الفيسبوك يا رب. ايه ده؟ مش حد صاحي خالص ولا ايه؟ بيوم بيوم. الو، طيب على العموم صباح الخير. على كل حال صباح الخير. انا عاوز اعمل كده كده، انا مش عايز اكل شويه. طب اعمل كده ازاي؟ اكتر حاجه كده. اهلا وسهلا، ازيك يا شيري؟ صباح الخير، ازيكم؟ كده كده كده احسن، كده كده احسن، صح؟ صباح الخير، ازيك يا شيري؟ عامله ايه؟ المهم بس ايه، ما يبقاش انا كويس الحمد لله. ازيك يا لميا؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا اشرف؟ ايه الصوت هنا كويس في الفيسبوك؟ بصوا يعني برضو منتهى السخافة، منتهى السخافة تاني يعني، فاهم؟ مش ولا كومنت طلع. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنا فيسبوك سخيف سخيف. هو دي غلاسة عليا بقى دي ولا ايه؟ مع انه كان امبارح كان شغال، كان كويس. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ ازيك يا استاذة أميرة؟ واحد بيقول لي انا استاذ صباح النور، انا باكل بنظام طيبات وبزيد ميزان. وانت بتتكلم كده ليه؟ انت العربي بتاعك، وانت عايش بره مصر؟ العربي بتاعك بعافيه ليه؟ يعني انت حاسس ان في صعوبه في الكتابه، ده من النظام ولا انت من قبل النظام اصلا في مشكله في الحته دي؟ طب قول لي، طب مقاساتك ايه؟ يعني انت قلت بزيد، بص انت كنت محدد، يعني انت كنت يعني سو بريسايز، انا بزيد ميزان. طب حضرتك بالنسبه لهدوم حضرتك يعني اخبارها ايه؟ حلوه؟ يعني انت عامل عليها ايه؟ كويس ولا ايه؟ بس وخلاص يعني. الناس على الفيسبوك العدد قدامي عمال بيزيد، بس انا مش شايف اي كومنتات، فاهم يعني؟ فانا مش عارف اتفاعل. غلس قوي الموضوع ده، انا غلس قوي الموضوع ده. هو انت ما وراكيش حد يعني؟ ما وراكيش كلام غير البق ده؟ ما حطيتش رقم كورسات للدكاتره؟ انت ما عندكيش رقم تاني؟ ممكن علاج الاورام اللي فيا بالتغذيه الصحيه؟ ممكن تنتن، ممكن تنتن، ممكن تنتن. بس بصي، انا يعني مبدا التغذيه الصحيه ده مبدا باطل، لان مفيش تغذيه صحيه والتغذيه غير صحيه. بس حضرتك دلوقتي وظيفتنا ان انا اقول لك الاكل المناسب للبني ادم. بس دي كانت مشكلتنا الاصليه في البدايه، ما انا بدات ان انا اوصل، ان انا اوصل مع الناس تغذيه مناسبه للبني ادم، يعني تغنيه وتكفيه وتغذيه، وكمان تشيل من عليه عبء الاعراض المرضيه اللي كان عنده. فحضرتك هو ده كان الهدف الاصل، انت فاهم قصدي؟ يعني انا ما كانش بدور على حميه لها هدف التخسيس او فقدان وزن، ما كانش ده هدف الاصل. لا، احنا كنا بندور في الاصل على سبب وجود الامراض، فاحنا حطينا الفرضيه دي، ما يؤذي جهازي الهضمي فهو يؤذي باقي جسمي. يعني اللي كان هدفنا بنقول اللي يقول لك التوم هو بينفخك يا استاذ بس بيفيد شرايينك فده بيقرطسك مثلا، او يقول لك ده بيجيب لك اسهال بس مفيد لجهازك المناعي فتضحك انت بقى، يعني تضحك انت يقول لك هو هيجيب لك اسهال اسبوعين بس بعد الاسبوعين دول هتلاقي نفسك حصاد، فاهم؟ مخك نظيف ومتنور ومتفتح، ولو خدت برضو كملت عليه كام يوم كمان ممكن تبقى احسن من كده. طيب بصوا، انا لسه الفيسبوك ما اصدرليش كومنتات، ففي ناس هنا عايزين يعني يدخلوا معايا ويشاركوني على البتاع. انا هبص هجرب حاجة. ايه ده؟ وده بوقت وده ولا ايه؟ استاذة اهلاوية بتقولك انا عملت دايت ونفسي اعمل تكميم، هو ايه تفكري في هذه العملية؟ يا جماعة نصيحة كده لله، محدش يفكر في مشرط يضرب في جسمه غير في الضرورة القصوى، والضرورة القصوى اللي هي بينك وبين الوفاة نص ساعة. قال لك الحق ده الورم دايس على جزء المخ، او في ورم في جزء المخ محشور دلوقتي فبيخنفر اهو، بص بقى بيشخر هنا اهو بقى، طالما شخر برين ستيم على طول، برين ستيم يعني جزء المخ اتحشر، اتزنق يا استاذ، حصل له مشكله، يتحشر في ما هو جزء المخ ده معدي في الخرم بتاع قاع الجمجمه عشان يوصل للنخاع من هنا، فهو في فلو اتحشر بقى بسبب ضغط عالي في الدماغ، وضغط الدماغ يالا مع اورام، عشان ما حدش بس يفتكر ان ضغط الدماغ ده مع ضغط الدم احسن، انا عارف الناس هوبا هيصل يقول لك انا ضغط الدم عالي في دماغي فعيني وقعت مني وانا ماشي في الشارع، مش هيحصل كده، مش هيحصل اللي انت بتقوله ده، طول ما انت يعني عايش جوه الطيبات تعيش في جلباب الطيبات ما تعيش ان شاء الله. وحتى لو عييت باشا، حتى لو عييت على اسوأ الظروف، ما احنا كلنا بنعيا، انت حلك انت عارف باشا، احنا عندنا اكل بنعرف ناكله، نعرف نصوم ونفطر عليه، ما تخرفش بقى يعني، انت فاهم؟ ما تخرفش. حتى لسته المشبوهين، يعني حتى لسته المشبوهين الى حد كبير حطينا ايدينا على معظمها يعني، انت فاهم؟ ولسته السيف السيف ليست برضو حطيناها، انت فاهم قصدي؟ لكن انا بعض الاحيان بيجي لي يعني اسئله من اصحابي بقى، فاهم؟ دكتور الحقني انا بص حاسس بوهن عام، ازود ايه في اكلي؟ لا يا حبيبي، انت الوهن العام انت اسمها انقص ايه في اكلي، انت فاهم؟ يعني كلمه ازود ايه في اكلي دي كلمه مش مقبوله، فاهم؟ زي نفس الرد اللي على السؤال اللي فات اللي هي بتاعه ايه الاكل الصحي او التغذيه الصحيه. لا، هو في اكل مناسب للبشر، اكل اللي هو يعدي على حضرتك ما يبقاش فيه هارم يقع عليك، تمام؟ تكرار الاكل المثير لجهاز المناعه على فترات متتاليه بيخلق حاله جواك انت دايما اسمها ايه؟ سب كلينيكال انفلاماتوري ستيت، يعني انت دايما قاعد ملتهب بس انت مش بتعاني، دافي، جسمك دافي، دايما مصدع، ضربات قلبك عاليه، دايما متوتر، انت فاهم؟ يعني الاعراض دي دايما ثابته عندك سب يعني وبطريقه مش مزعجه، انت فاهم؟ فبيعدي عليك بقى باوتس اوف اتاك، باوتس اوف ايه بقى؟ داونز، يعني انت بيجي لك نوبات من الوعكات. فالوعكات دي بتيجي لحضرتك بقى مثلا في عرق الناس يشد عليك كام يوم، لا ده الساكرو ايليك اللي هو الحرقوفي، الحرقوفي يمين يمسكك او شمال يمسكك، سياتك عرق الناس يقوم عليك. ما هو انت ربنا ما فرض على معاليك الصيام شهر كل 11 شهر وقال لك وان تصوموا خير لكم، معنى كده ان انت ايه 30 يوم كل 11 شهر بطريقه قاسيه شويه يعني، فاهم؟ كل فتره ساعات النهار لا اكل ولا شرب ولا سكس، معنى كده ان انت بتقطع على الدماغ كل المتغيرات الهرمونيه، لا كورتيزون ولا بتاع. اصل خلي بالك احنا اتكلمنا قبل كده على السكشوال انتركورس او العمليه الجنسيه، لا بيحصل فيها تغيرات هرمونيه كبيره، كورتيزون بقى وادرينالين يطلع ونور ادرينالين ينزل ومش عارف باراسمباثيك يمسك الابر هاند شويه ولا بعد كده يمسك تاني السمباثيك وهكذا. فانت في موضوع حتى السكس بيعمل تغير هرموني، الاكل بيعمل تغير هرموني، والشرب حتى الميه بتعمل تغير هرموني. يعني خلاص انت مجرد ما في اكل اتبلع في معده حضرتك خلاص حصل تغير هرموني دلوقتي. بس بيقطع هنا. طب وفي الفيسبوك بيقطع؟ على الفيسبوك مفيش كومنتس خالص ولا كومنت ظهر لي، معرفش ليه، انا مش عارف ليه. موضوع سخيف، بس بيقطع هنا. طب وعلى الفيسبوك بيقطع؟ اصل انا موضوع التيك توك مش لاقي له حل، يعني مش لاقي له حل الصراحة. ايوه ماشي هنا. طب وهنا؟ وهنا قلت خلاص ماشي. في التيك توك هنا شغال، هنا بيقطع، في الفيسبوك بيقطع. خلاص اقفله وافتحه تاني لو بيقطع هنا. يا جماعة والنبي بص بيقولك ايه، تراكمي 5 و4 وعملت التاني 5 و9 والفرق 3 ايام، عشان بس الدكاترة ابقى اعمل بعد كده على اليوتيوب احسن. حاضر. طيب والفيسبوك بيقطع عليه ولا لا؟ هند بتقول لك خلاص مش بيقطع دلوقتي. خلاص بقى اهلاويه قلت لك اوعي تعملي تكميم يا بابا، ما تعمليش بابا، ما حدش يضرب في مشرط في جسمه كده هباء، بالعكس انت بتضر نفسك. ابني عنده مقاومة انسولين وحمى روماتيزمية وجديد ان عنده دهون ثلاثية وكوليسترول، اعمل ايه؟ يمشي على نظام الطيبات على الفيسبوك. تمام التمام، يمشي على نظام الطيبات يا استاذ، يمنع الممنوعات بتاعتنا ويمشي على المسموحات بتاعتنا، ابنك هيتحسن. وبعدين انا عايز حضرتك، صورة انا واضحة صح؟ طيب انا عايز بس حضرتك بس تركزي مع اعراض ابنك. والاستاذه اللي قالت، الاستاذ اللي قال ان التراكم يتغير في 3 ايام، عشان ده عكس الكلام اللي قاله لك، ان هو كل 3 شهور بيتغير، مفيش الكلام ده. التراكم بتاعك هنعرف نلعب فيه في يومين، فاهم قصدي؟ فمعنى ان انت بقى حالي 2 من 10، لا 5 من 10، لا مش عارف ايه، لا يا حبيبي ما ولا لي اي لازمه. ايزر التناوت مش امان قوي، بصدع وبحس ان دماغي مش مظبوطه، وشي بيورم، بحس ان وشي بيحصل له حاجه، انا عندي نقص وانيميا، ممكن يكون ده السبب. لا مش هو ده السبب، عندي التهاب معده وقولون بشرب الاسوس سخن بس. تخنت بعد ازاله المراره وعايز اخس بليز. على فكره يا جماعه بصوا هقول لك على حاجه، يعني ما هو احنا بقى فكرتنا وشطارتنا وحلاوتنا ان احنا حاطين لك حل واحد ماشي. يعني صوتك ده اعتقد من الدخان؟ لا يا حبيبي هو صوتي كده، ده مش مضيع. انت صوتك رفيع، يعني صوتي بالنسبه لك صوت تقيل؟ لا ده عادي، ده بتاعي، ده صوتي كده من وانا سني 15 سنه. كان عامل مشكله مع اساتذتي، مع المدرسين بتوعي من وانا صغير يعني. المهم موضوع بقى يا دكتور، تفتكر انا عندي نقص في ايه؟ تفتكر انا ناقصني ايه؟ اصل انا عندي هبوط، يمكن عندي نقص في الحديد، يمكن المغنيسيوم. طب اخد ايه عشان انام؟ طب اخد ايه اما خدت زكام؟ يا ابني ما انت خدت، يعني انت ما انتش عايز تاخد تاني، انت خدت خلاص، يعني انت خدت زكام خلاص ما تاخدش بقى، اقفل بقك بقى خلاص بقى. احنا عايزين جسمك يعرف يتصرف في المصيبه اللي انت جبتها، في الانبالانس اللي حصل، في عدم التوازن. يعني انا زي ما دايما اقول لك ايه، الميكروب اللي عورك مصلي منك انت اصلا، يعني ما جالكش من حد، ما انتش مستني حد يعطس في وشك فيجيب لك ميكروب غريب. فالميكروب ده اصلا كده كده في الهواء حواليك، منه كميه قليله في كل الاحوال، وانت كده كده المفروض قاعد جاهز. اللي حصل بقى ان حضرتك انت عملت اعاقه لجسمك somehow. سواء على فكره بالمناسبه يعني انا الموضوع ان المسموحات لو مشيت عليها ملهاش اضرار، لا هي ليها اضرار. اي اكل، اي اكل على وجه الارض ليه فضلات ليه اضرار، نقطه من اول السطر بس وخلاص. شو انت عارف يعني لما توصل لاكل ما يتعملش عليك الكي كل ده خطير، ده بقى اطيب الطعام. لكن ماما كانت تيجي حضرتك وخفت من الغده، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا يا استاذ، شكرا شكرا حبيبتي، اشكرك. انا كله تمام مع الطيبات الحمد لله، بس عندي دوره غزيره جدا يا دكتور. انت واكله سمك بس، عامله نظام لو كارب، ما بفهمش، ما شرط بلا لو كارب بلا لو بتاع. يا جماعه احنا النظام بتاعنا كاتد شورت، النظام ثابت فموحد لكل البشر عشان الناس تخف. يعني ايه الناس تخف؟ يعني الناس اللي عندها اعراض تعب، ارهاق، مشاكل مفاصل، مشاكل قولون، مشاكل كل ده انا بعد اعراض هم حاسينها في نفسهم. ما قلتش بقى للانيميا، ما قلتش الكلمه دي خالص، ما قلتش لهشاشه العظام. حضرتك انت عندك وجع يبقى عندك الم يبقى ده علاجه، عندك صداع يبقى ده علاجه، تمام. انا ما قلتش لحضرتك دلوقتي الاعراض اللي هم وهموك بيها، تراكمي ما قلتش، ما قلتش ال دي ال ما قلتش، ما قلتش دهون في الدم ما قلتش. بابا التحاليل دي هم عملوها لحضرتك عشان انت تجري وراها، انت بتصلحها، مش قصتي انا خالص. انا عندي حضرتك عباره عن طقم اعراض، كل دواء هو الدكتور بيوصفه لك عشان يعالج عرض من اعراض حضرتك اللي انت بتشتكي انت منه. فرضا فرضا يعني انت بتشتكي له من وهن وتعب وغمقان تحت عينيك وارهاق وبتاع، اصلك الضغط لقاه 160 90 قال لك هو ده السبب. لا مش ده السبب، ما ترميش كده يعني عيب. فاهم؟ فاهم قصدي؟ انت مجرد ما خدت الدواء ونزل ضغط حضرتك انت حطيت لجسمك مشكله جديده، فجسمك مطلوب منه دلوقتي يتعامل مع المشكله دي. فبدل ما هو كان بيتعامل مع شويه التهابات وراحوا لحالهم، لا جسمك ما بيتعاملش دلوقتي مع التهابات، بيتعامل مع التهابات زائد شرايين مفتحه، بيتعامل مع التهابات زائد قلب بيضرب اقل من الطبيعي بتاعه. خلاص؟ فانت حضرتك اما رحت تشتكي من وهن، الوهن يجي لك من اكله فيها شويه بصل على فكره، شويه تعب، يجيب لك ارهاق، اكله سمك توخمك ترقدك 3 6 7 ايام، تجيب لك التهاب في الاعصاب، تتعب لك عظمه حضرتك، تمام؟ احنا احنا احنا فرقنا عن الكلام اللي انتوا بتسمعوه دايما. هو انا محتاج ايه؟ لا انت مش محتاج ايه، انت محتاج تقفل ايه، يعني انت مش محتاج تاخد ايه، انت فاهم؟ دايما شعورك ان انت ناقصك حاجه ده شعور غالبا الحكومه هي اللي زرعته في حضرتك. يعني مصري الحكومه هي اللي اثرت في سعادتك بالموضوع ده. انت دايما ناقصك حاجه، انت دايما ما بتقضيش اللي عليك، الفروض اللي عليك دايما ناقص، ما تشربش ميه كفايه، انت ما بتنامش كفايه، انت بتسمعش كلام ماما كفايه، انت بتسمعش كلام الشيخ بتاعك كفايه، انت بتسمعش كلام مديرك كفايه، انت ما بتاخدش ادويتك في ميعادها، انت فاهم؟ انت انت انت دايما مقصر، فاهم؟ فانت دايما حاسس انت ناقصك حاجه، انت ناقصك تاخد قلمين. يعني انت لو جيت الجد يعني انت تاخد قلمين تفوق بقى، ترجع بقى لوعيك، خلاص انا راجل جدع، ماشي؟ ما تكررش السؤال يا دينا عشان خلاص ما تزهقنيش. قلت مش امان الايزوتروبيتينويت، مش امان خلاص، بس خلاص ما تقوليش مش امان ليه، هو مش امان، انا بقى حر، انا حر ومش عايز اتكلم دلوقتي، انا مزاجي حر مش عايز اتكلم دلوقتي، فمش امان يبقى مش امان. ولا السؤال محتاج بقى تفاصيل، هتخش في تفاصيل بقى حياه، لا. ما هو سبب الارق وعدم النوم بالليل؟ عارف مين اللي بيسال السؤال ده؟ فيتامين سي، ده السبب يا استاذ فيتامين سي. اسمك، احنا استعدادنا للشتاء كان بيجيب لنا برد قبل الشتاء ما يجي. يعني انت عارف تلاقي دخلت الشتاء كده ابوك وهو داخل عليك الله يرحمه بقى، يخش عليك بايه؟ ب2 كيلو برتقال وكيلو يستفندي. عقبال ما تقشرهم انت وتاكل لك البرتقالتين والاستفنديتين تكون جالك دور برد الصبح. يقول لك شفت انا لحقتك ازاي؟ انت خلاص هو خلص عليك على على سبيل الطيبه، يعني ابوك على سبيل الطيبه مفيش اي حاجه. بص برضه مفيش اي حاجه. الفيسبوك غريب غريب قوي غريب، ازاي مفيش ده في ده لايف يعني. طب اعملوا اي حاجه كده، يعني اعملوا اي حاجه، حد يبعت اي حاجه. الترند مش موجود، مش مهم، ما انا مش عايزه خلاص. انا بطلت اكتب. بص يا جماعه، انا روشتتي دلوقتي بقت فاضيه حرفيا، يعني ليترالي. بص واحده دول بالله عليك عايزه نظام دايت، مش عارف اقول ايه بصراحه. مش عارف. بنتي 5 سنوات وماشيه على نظام الطيبات وهي سكر نوع اولاني. ماشي حلو. عندي تكيسات، وزني 64 وطولي 150. تعليقات الفيسبوك مش شغاله خالص، مش شايف ولا تعليق والله. افتح اقفله وافتح تاني؟ ماشي ممكن اقفله وافتح تاني. ماشي ماشي هقفل الفيسبوك، مش شغاله خالص، مفيش ولا كومنت ظاهر عندي، مع ان اما عملت امبارح اللايف كان شغال. انت مستغرب؟ مع اني كنت طلع اعرض حاله، يعني مش طلع اتكلم، طلع اعرض حاله يعني. لا تعبت، حاله بهست، حاله بهجت. كانت حاله حلوه قوي يعني. كان التهاب قزحيه، التهاب قرنيه مع ضعف قوه الابصار اللي بيجيب الاكيوتي. وتحسنت في 3 شهور. مش تحسنت، ده تحسن نظرها وقوه الابصار. لكن الالتهابات وقفت. في القرنيه وقفت، في القزحيه وقفت. فده انت وقفت من غير دواء. لا فيش دواء سيستميك بيتاخد بالفم، ولا دواء بيتاخد نقط قطرات العين، ولا حاجه خالص. بقالك 3 شهور. بس هي بصراحه الاستاذه امنيه كانت ملتزمه. وبعدين شهادات الدكاتره، يعني الدكتور اللي هو كتب الريبورت ده بعد ما هو كشف عليها كلينيكيا وبص على الفندس قاع العين وبص على القزحيه وكتب الريبورت بتاعه زي ما كتب الريبورت قبل كده. واحنا كمان شفنا تقرير التحسن، دي شهاده منه بنجاح النظام، وشهاده منه بفشل الدواء ببساطه يعني، سواء دواء هو اللي كاتبه او دواء الدكتور المناعه. تمام؟ فسواء الدكتور حسام زياده كتر خيره، لا انا ما اتعرفتش عليه شخصيا لسه وما قعدناش مع بعض، ممكن يكون اتقابلنا صدفه مره انا وهو في مول، فسلم عليا وقال انا بتابع حضرتك من اشد المؤيدين واشد المعجبين وبتاع، قلت له احنا عايزين نتقابل، قال انا جنبك في مكرم عبيد وان شاء الله اجي لك قريب. وما اعرفش ان هو دكتور امنيه. لكن لما شفت التقرير بتاعه بدات استوعب القصه. تمام؟ الدكتور علاء نوفل مع حالات ما يمكن ما تخصش مجاله زي الفيفر النون ايتيولوجي. يعني اللي هي الحمى عدمت السبب، اللي ما نعرفلهاش سبب بعد ما خلاص راحت، سواء اتشخصت حمى بحر متوسط او ما راحتش. حالات تليف الكبد والاستسقاء اللي كانت مع الدكتور تامر الباز، دي كلها شهادات اطباء. او دول الناس اللي قدروا يواجهوا ويحطوا حالات ويشتغلوا عليه ويأيدوا تحسنات، يعني يشوفوا بعينيهم تحسنات. تامر شاف استسقاء بتروح، شاف تليف كبد، شاف البومين بيعلى في الدم. انت فاهم؟ ف ودي ناس اللي حتى على فكره بالمناسبه، انت حتى لو عيانك، انا بتكلم حتى كل بتوع الجهاز الهضمي، دكاتره الجهاز الهضمي، حتى لو عيانك داخل على دلوقتي غيبوبه كبد تفوقه في 3 ايام. في 3 ايام يفوق العيان. انا طبعا هعمل حلقه عن الغيبوبه الكبديه وتصنيع اليوريا وازاي بيحصل التخلص من الامونيا والكلام ده، وازاي الامونيا بتخش في السايكل دي والاستفاده منها ايه على اكمل وجه. لكن موضوع بقى ازود ايه في اكل، لا انت تعرف ايه اللي في اكل حضرتك اللي تعبك. دايما اقول لك النشفان الريق، جفاف العين، الزغلله، الوهن، تكسيره الجسم، الهبات الساخنه، الرعشه، تنميل الاطراف، تنميل الاطراف، الدوخه، النهجان، ضربات القلب السريعه، وجع المفاصل. الحاجات دي كلها اعراض التهابيه حاده مؤقته. يعني التهابيه دي كلها اعراض التهاب. ده هيستامين افكت على اخواته بقى، براديكاينينز على هيستامينز على لوكوتراينز، هي قصه كده انت مالكش فيها، كلها نيورو توكسيك وكلها مثيره للالم، كان والالم ده بصوره حاده، فهي اسمها ايه؟ اعراض التهابيه حاده بس مؤقته، حاده عشان حصلت اكيوت. انا نايم كويس صحيت قدري يوقف، نايم كويس صحيت ما بتكلمش، نايم كويس صحيت ما بسمعش، نايم كويس صحيت مصدع، قاعد في امانة الله وتمام التمام، فجأة لقيت ضربات قلب دب دب دب دب دب دب دب. الكلام ده كله اسمها ايه؟ اعراض التهابية حادة ومؤقتة. ليه؟ لانها متغيرة، بتزيد وتقل، فيها ابس وداونز، فيها بتروح وبتيجي، في حاجات بتجيبها وحاجات بتوديها. تمام؟ الاعراض دي طالما فيها كده اعرف انها اعراض متغيرة خاضعة لمؤثر متغير. طبعا المؤثر ده متغير، انا اعرف اتحكم فيه واعرف اتحكم في الاعراض دي. فالاعراض دي ما بتجي لحضرتك، بتيجي لحضرتك تراكمية. اكل النهارده نص نص، يعني مسموحة بس فيها شوية لخفانة، فيها شوية فريك مسموح بس هو كتير، نفخ البطن عمل امساك، عمل لي بعدها بيوم صداع، عمل لي بعدها بيوم التهاب اعصاب، هياخدوا سايكل في لفة كده هتلف مع حضرتك. وطالما الاكل دخل المعدة، يعني انت عارف لو الاكل هنا في المعدة والاثار دي بدأت تظهر وانا رجعته، يعني انت رجعته استخدمت الاكل ده، بتعرف تشيل ثلاث ارباع الافكت. بس اغلبنا كلنا او يعني اغلبنا ما بيعملش كده، خلاص هو اكل الاكل بدأ ايديه تورم بعدها بساعة وما لحقش، خلاص او بعدها بنص ساعة ما لحقش خلاص. تمام؟ في سايكل هتحصل، سايكل التهابية حادة. تيجي بقى بايه؟ تشست بين، يقول لك كلت الاكله من هنا، الجمبري صدري قفل عليا من هنا، ضربات قلبي بالليل، سخونيه حصل في جسمي. هو ده يا باشا اللي انا بحكي حضرتك عليه، هو ده اللي انا بقوله لسعادتك. يعني انت بتحصل متغير او مؤثر متغير دخل جسم حضرتك اثر مره. يعني دلوقتي كلت مربى بالنهار، بالليل كلت حته حلاوه طحينيه، وانت ماشي في الشارع عديت كلت ايس كريم، دب دب دب، انت كده بتضغط على جهازك المناعي، ما ردش مره هيرد الثانيه، ما ردش ثانيه هيرد الثالثه. الناس بقى بتقول لك قبل النظام كنت ما بتحسش، لا انت كنت دايما ماشي بصب كلينيكال انفلاميشن، دايما سخن، دايما ضربات قلبك بتكتر، دايما ريقك ناشف، دايما بتبول بالليل، بس بقى كل الاعراض شغاله، بس كل فتره بتقع لك وقعه، عصب سابع هنا، لا ده انا وقعت هنا بحزام نالي، لا ده انا هنا وقعت باشتباه جلطه، لا وقعت هنا باشتباه ذبحه، لا ده انا جالي حاله نفسيه قعدت فيها اسبوعين، لا ده انا جالي اكتئاب وقفلت على نفسي ومش عارف فوت الامتحانات. ما انت لازم يا بابا كنت تعدي تعدي تعدي ويجي لك هوب اكيوت اوف اتاك اوف اكزيما، اكزيما تبطش وش، ها تخف تخف شويه شويه وبعد كده تقوم واقع وقعه تاني وهكذا. كان حياتك ماشيه كده، التهاب مثانة بولية في مضادات حيوية الحق، لا ده بروستاتا، لا ده ارجع تاني، ده اللوز قامت عليك، مش انت كنت عايش الحياة كده. بعد بقى النظام انت لا مش كده، فالغلطة معاك جسمك بيقوم لها قبل انت ما تتحرك، انت قبل انت ما تفكر الاكلة دي سليمة ولا، جسمك بيقوم لها، بيقوم بالمهمة كاملة، بيعلي اعلى درجات الحماية والاستدعاء، جهازك الهضمي كله بيقوم على حيله، بيقف او بيبطل شغل تمام، وبيفرز كميه انزيمات هاضمه وكميه حمض في معده حضرتك لدرجه ان انت ممكن ترجع من كتر العصبيه، من كتر العصبيه ممكن ترجع من كتر الحمض اللي بيتفرز، عشان خاطر لو في بكتيريا داخله من زورك من بقك من سنانك هو ما يعرفش، هو بيأمن نفسه فبيزود احتياطاته، بيعمل حاله تعبئه عامه، فجسمك بيقوم بقى على حيله. والالتهابات بقى في كل حته، اعراض التهابيه في كل حته، بيزود نفاذيه شعيرات دمويه، جسمك يورم ال ال ال، هو ده جسمك بيقوم، ودي حاجه كويسه مبدئيه، محتاج القومه الهرمونيه دي. فانت مجرد ما اكلت او شربت هرمونات اتغيرت. الصيام بقى بيجي لك كل 11 شهر ينظف بقى القرف بتاع ال 11 شهر اللي فات. اتنصح بالصيام كتير شهريا مع ايام التشريق، طبعا طبعا، يقول لك ايام عايز مفترجه 6 من شوال و30 جنب ال30 بتوع رمضان، ده حتى ست الحائض ممكن ما بتصليش اللي عليها لكن لازم تصوم اللي عليها. فالصيام تحس ان هو اجبار، واجبار لغرض ما، يعني مش مجرد، خلي بالك بص، معنى ان هو كمان يحط لك ليه رخص، عمال يقول لك لا بس مش هتسيبه برضه هترجعه له، واقصى حاجه يعني تفطر مساكين، تفطرهم تفطرهم. يعني انت شايف القصه ماشيه، انت ماشي في اي حته، فانت واضح ان الموضوع مفروض عليك لمصلحتك، يعني انت فاهم. لكن هو ظاهرين اه مصلحتي، انا اما جالي حزام ناري علبته بالصيام، صمت 6 ايام باكل رز وبطاطس مهروس بس اه بس، مفيش بقى حاجة تشمها توم، مفيش حاجة تشمها بصل، مفيش حاجة فيها فليفر بقى، الحاجات المقرفة دي. أصل خلي بالك بص، هما زمان فسروا الإمساك، الإمساك فسروه على إنه إن قولونك هو اللي فشل يخرج الفضلات. فعاد يقول لك أصل يمكن الفضلات دي ناشفة، يعني قلة ليونة، لا مش رخوة، هي هارد، لا اصل الفضلات دي ناقصها ميه، لا اصل الفضلات دي قليله ناقصها حجم. فقعد يلعب في الحته دي، ما فكرش خالص. وبعدين بعد ما فكر في الفضلات دي عادي يحاول يحسنها بقى، ادى جرجير وادى الياف وشربك ميه وشربك شرب انجليزي للمغنيسيوم سلفيت، يعني عمل لك كل الطرق، يعني عباك بكل الطرق، وادك الياف في فاكهه والياف في خضار، وانت يا عيني مسدود لا اله الا الله. فتلاقي الناس تقول لك انا ممسكه بطبيعتي، يا قلبي لا، هو ادعى بعد ده كله في فشلك حتى في الاخراج ان عضلاتك انت اللي ضعيف، يعني عضلات قولونك وعضلات الحوض عندك هي اللي ضعيفه، وكل ده ما فكرش ان ممكن يكون المشكله في المخرجات بتاعتك انها تكون سوستك بس ملزق زي اللبانه كده، ما تمسكها في ايد حضرتك ما بتفكش، تقعد تلف في ايديك وتلزق في 5 صوابع وتبقى محرج، انت في الاخر تلزقها في الجزمه وانت داخل عند المدير عشان انت مكسوف كده. اعمل كده طب اعمل كده ايه؟ بيقول لي رياكشنز ايه؟ ما فيش، وابني ما طلعش ولا كلمه، لا اله الا الله، مش عارف ماله. انت يا ابني انت يا ابني، مفيش برضه خالص. فقعد يقول لك الامساك اصل انت عضلات الحوض بتاعتك ضعيف، لا ده انت عندك سقوط في المستقيم. يا ابني انت كل ده فكرت فيه وما فكرتش ان الفضلات نفسها اللي حضرتك انت بقى عمال تحطها خضار وبتحط لي سوائل ومواد لزجه وغذائيه انا مش فاهمها اصلا، مارشميلو على زعبوتيلو على بتنجانيلو وبيض وزبادي، انت عمال تحط قرف الحاجات دي بقى مش عارف اضخه. اصل انت خلي بالك، انت ممكن تكون ماشي على نظام محترم وكلت اكله فيها توم، انت مش فاهم ان الغازات قبل وبعد الاكله دي تعمل لك زي الترافيك جام كده، يعني قفله مروريه. انت دلوقتي اصلا مفروض عضلات بطنك استخدامها في الاخراج مش قوي، انت بتقعد القعده اياها تمام، والقولون بيمشي سموثلي زي التعبان، هو جواه شويه اكل ويعمل كده، انت فاهم قصدي؟ بس وخلاص، وخلاويص على كده. فموضوع ان انت دي يعني المفروض استخدامها مش قوي، يعني المفروض والحزق اللي انت بقى وانا داخل يا ماما الحمام ادعيلي، يعني وانت داخل الحمام بتنده ماما والنبي يا ماما انا داخل الامام ادعي لي. اسباب وجع الرقبه من الامام بجانب الغده، وجع الرقبه من الامام بجانب الغده، من هنا يعني من الحته دي، ايه المشكله؟ الحته دي فيها 100 ده فيها عضلات، كفايه العضلات دي توجعك. جربت خل الرمان وزيت الزيتون والسمسم بتاعها ما قلتلناش رايك؟ جربت خل رمان؟ ما جربتش الحاجات دي. حضرتك جربت خل رمان بيت الطبيعه؟ ما جربتش، عشان ما ابقاش كذاب. انا ما باكلش حاجات كتيره بره الثوابت بتاعتي. يعني موضوع التنوع الغذائي يعني هجرب ده وهجرب ده، لا ما بجربش مصلي يعني، بطلت يعني، جسمي ما بقاش مستحمل انا اجرب. لكن انا ما عنديش مشكله، بص حضرتك يعني انا ما عنديش حاجه اسمها روتين خل كل يوم، مفيش الكلام ده، مش حاجه اسمها هو انا هشرب القهوه على غير الريق وانا هنزل على لحم بطني. امال انت عايز تقعد فين؟ انت عايز تقعد على ايه؟ اللي عايز تقعد على غير الريق وقت تشرب سجاير على غير الريق، ولا عايز تشرب قهوه على لحم بطنك؟ امال انت عايز تعيش على ايه يعني؟ يعني انت اولك عشان تشرب قهوه على مرتبه اولك ايه يعني؟ انت فاهمني اولك ايه؟ عشان اقدر اكون واضح معاك في الرد. البث بيقطع، ارفعوا يا جماعه شكوى لتيك توك، انا عن نفسي مش عارف ايه السبب، مش كده بطلع فيسبوك معاه في نفس الوقت. والسبب الثاني ان الفيسبوك بيحتفظ بالفيديو، التيك توك لا. هل اطلب دواء الغده الدرقيه في حال اتباع النظام فورا؟ نعم. بصوا يا جماعه، انا كنت مضطر ان الكلام ده اقوله نصا وصراحه اما خلاص نشرت النظام. ما ينفعش اسيب حضرتك ماشي على نظام هيخلي انسجه جسمك تمام وسليمه وتمتص كل حاجه، وفي نفس الوقت اقول لك سيبك من الدواء، يبقى انا بموتك بقى. ليه؟ لان انت هتحس بكل حاجه. يعني انت دلوقتي النهارده ما تاخد دواء سكر وتوقع سكرك في دمك ويبقى 300 وتتشنج، هيحصل. مش هتستحمل الانسولين، هتبقى انت سو سنسيتيف. ليه؟ سو سنسيتيف. انت خلاص بقيت مظبوط على الشعره. فاي لعب معاك بدواء بجد قول لنا حضرتك بتاكل ايه؟ باكل يا بابا توست، وباكل جبنه تشيدر، وباكل بطاطس، وباكل رز، وباكل لحمه، وباكل كبده، وباكل حمام، وباكل تمر، وباكل زبيب، وباكل شوكولاته نوتيلا، وبشرب عصير قصب، وبشرب عصاير. لا، التيك توك مش بيحتفظ باللايف. مش بيحتفظ باللايف، بيحتفظ بالفيديوز بس، الفيديوز اللي انا مسجلها يعني. فاهم قصدي؟ بس كده. خلي الرمان انتاج رهيبه للقولون بالتجارب. بصوا الكلام ده انا ما بحبوش بقى. يعني الكلام ده ما بحبوش. عشان كلمه خل يفيد قولون يبقى انا بضحك عليك. ولو قلتها يبقى انا بخون الامانه العلم. الخل يا حبيبي اخره الخل، انت لو اربعت ازازه خل مش هتعدي الاثنى عشر اصلا. ليه يا دكتور؟ هو كده يا حبيبي، هو بيمتص في الحته دي. يعني مش بيستنى يوصل لحد القولون، يعني عشان خاطر اوصل الخل لحد القولون امشيه بقى ايه حقنه شرجيه. خلاص؟ محدش يقول الكلام ده. المفيد للقولون انت تمنع الممنوعات. بس وتاكل المسموحات بس يعني لو واحد عنده قولون توصف له خل الرمان لا. سعيد حساسين مش انا. مش انا اللي اوصف له ده. اللي انا هقول له انت عملت ايه غلط يا استاذ. حضرتك فهمت قصدي ولا لا؟ فمحدش يقول لي، مفيش حد يقول لي بروتين ادخله ايه من غير الفراخ، ما تقولش اي كلام. البروتين يا حبيبي بيتصنع من السكر بس. ايه ده؟ ومفيش امونيا؟ لا، ما انت عندك امونيا، ما انت معبيها في يوريا، ومعبيها في كرياتينين، معبيها في كرياتين فوسفيت، ومعبيها في بيورينز. فانت عندك كده كده النيتروجين بتاعك موجود، انت مستني شويه جلوكوز بس الدهون. تمام؟ لان انا هقول لك ببساطه كده، حضرتك دلوقتي خدت سكوب امينو اسيدز وقمت شاربها. هنفترض ان هي فيها مليار حمض امين، خدتهم دلوقتي. هاخد منهم 50 مليون. ليه؟ هم دول اللي توافق وجودهم عمليه تصنيع البروتين الفلاني فاستخدمتهم. امال الباقي يا باشا بيحصل ايه؟ هنتقلع روسهم كلها. ما ينفعش يقعدوا احماض وامينيه فتره طويله، ركز معايا، هم احماض وامينيه. ما يقعدوش ما ينفعش يقعدوا احماض وامينيه فتره طويله. اول حاجه هقلعوا الكاب الاميني بتاعه. فحولته حمض عضوي، بعد كده قوم قلعوا الحمض العضوي وحولوا سكر. يا باشا يبقى حته اللحمه حته اللحمه وسكوب الواي بروتين اللي بتاخده من الكابتن بتاعك بعد ساعه زمن كله سكر يا باشا، كله سكر يا باشا، يا كيتون بودز نقطه ومن اول السطر عشان ما نهريش، عشان ما حدش يقول لي انا هاخد بروتين ازاي. البروتين بتاع حضرتك حضرتك انت اللي بتصنعه اون ذا سبوت، دي حاجات انت اللي بتصنعها يا باشا. يعني انا بصنع الالبومين بتاع الدم بتاعي منين؟ في الكبد بتاع حضرتك منين؟ من البروتين اللي بتاكله في الاكل والباقي سكر يا باشا، انا اللي بصنعه يا باشا. انا عندي 11 حمض اميني انا اللي بصنعها يا باشا. واخد بال حضرتك؟ المأكول لحضرتك بيوفر لك 8 احماض امينيه فقط. وانت بتخزنهم عندك بعد كده. انت بتخزن الاحماض اللي هي الامينيه النادره دي عندك في تصنيع بروتينات زي الالبومين اللي ترمي فيه. فاهم؟ فبس ما بتخزنوش في عضلات. مفيش حاجه اسمها انا رايح اخزن بروتين في عضلات عشان اما اعوزه الاقي، لا ما بيحصلش كده. العضله بتكبر مع تمرين حضرتك بس، نقطه من اخر القصه كده. ماشي؟ مفيش يا باشا اسمها نشوف نتائج. لو انا ما حلتش كلامي من غير ما ادي لك دواء يبقى انا كلامي غلط. عشان كده بقول لحضرتك كده، النظام الغذائي الذي لا يوفر لحضرتك السلامه ده رقم واحد، والصحه اثنين، والنمو الطبيعي ثلاثه، ادي ثلاث كلمات، ثلاث كلمات اهو من ورا اكل حضرتك بس. لو الثلاث كلمات دول من ورا اكل حضرتك بس ما توفروش، الاكل ده ملوش لازمه، لا يسمن ولا يغني. يعني اما اخد الاكله دي واخد المعلقه دي ورا الاكله دي عشان المعلقه دي هتكمل ده، يبقى كده الاكله دي مش كامله. يبقى المعلقه دي مهمه للاكله دي، لا مش مهمه. خلاص؟ خلاص؟ ثوابت الاكل حبوب دهون، ثوابت الاكل حبوب دهون، ثوابت الاكل حبوب دهون. خلص خلص. طبق الرز اللي فيه الزبده، تستوي بشويه الزيت او تستوي بحته الزبده وخلاص. عايز بقى تحط الخل ده مكان الزبده، يعني انت بقى خلاص ده الخل مكان الزبده، موافق؟ حط ومش خل تفاح برضه. خلاص؟ اي خل ما عدا خل التفاح. خل الابيض عادي بتاع القصب موافق عليه. الخل التفاح لا. حاله بهجه بتاعت القرنيه كانت حاله جميله ما لجأناش فيها لسنتي دواء. وجود دكتور تاني كان عشان يكشف على قاع العين وعلى القرنيه والقصحيه كان حاجه مهمه جدا. موضوع بقى مكمل غذائي وهو الموضوع روشته، خلاص ما انا على الفيسبوك اهو، بس انا ما عنديش كومنتس على الفيسبوك، فانا باخد الكومنتات من هنا وارد هنا. انا قلت لا خلي التفاح لا، خلي اي خل تاني عادي، خلي عنب، خلي بتاع، خلي التفاح لا. الصمغ العربي الزق بيه كراسات، وكراسات مش فلوسكاب، كراسات عربي برضه ومنهج لغه عربيه بس، لكن بلاش هري، بلا صمغ عربي والكلى، كلى ايه انت؟ طب هتحطيه انت في الكلى نفسها، هتوصلي الصمغ ده للكلى ازاي؟ حبيب قلبي انا عايز اقول لك كلمه بس صغيره، اي حاجه بتعدي على الكلية والكلية بتصفيها لازم تكون بتدوب في الميه، بتدوب في الميه، حضرتك فاهمني؟ عشان كده انت انا بستغرب قوي ما حد يقول لك ايه حصوات الكلى اتكونت في الكلية بسبب نقص الميه. يا ابني ده انت كل الاملاح اللي عملت حصوات في الكلية بتدوب في الميه اصلا. كالسيوم اوكسالات ولا كالسيوم فوسفرس ولا كل الكلام ده بيدوب اصلا في الميه بالمناسبة. يعني لو حطيت نقطة ميه على الحصوة دي المفروض تدوب يا باشا. الحصوة دي من جوه حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، يعني بتبقى عاملة شبكة وعليها الترسبات دي. لكن هما هيعدت من الكليه ازاي لما ما بتدوبش في الميه اصلا؟ انت فاهم؟ طب ما دبتش يا باشا ليه في الميه؟ يقول لك اصل حصل له جفاف فعمل حصوه، ليه ان شاء الله ده قاعد وبقى في ظهر السد العالي؟ ايه يا ابني ده؟ طول ما هو بيعمل بيبي يعني عنده ميه. الحصوه دي اتكونت التهابيه يا باشا. دي انفلماتري ان اوريجين. اوعى تقول الكلام العبط ده، اصل لما نقص الميه. طب انا لما شربت ميه ما دبتش ليه؟ مش هتدوب يا باشا. يا باشا وقف التهاب ده يدوب. بص كل واحد هيقعد بص هيقول لك الصمغ العربي بيدوب في الميه. طب يا بنتي افهمي، افهمي قصدي يا بابا، هو بيدوب في الميه وحضرتك بتشربيه، ده في الانبوبه المعويه، ايه علاقه ده بالدم يا بابا؟ والنبي الله يرضى عليك، لازم تفهمي ان في النص فلاتر، يعني قبل ما ده يوصل للدم عند حضرتك جواه ويوصل للكبد عند سعادتك ويوصل للكلية، في فلاتر يا حبيبتي، يعني في فلاتر اول ما بيطلع من خلية للتانية يجري على الكبد يجري على الرئة. يعني لو هو شموع او كحولات تقيلة او دهون هيطلع على الرئة، لو هو احماض امينية او سكر هيجري على الكبد. فاهم قصدي؟ يعني مفيش حاجة راحت الكلية اللي غسلت الكلية دي، مفيش حاجة راحت الكلية. فارجوكي اتوسل اليك بلاش هرم، بس يعني بلاش هرم. انا لم ادعي فائدة للاغذية المسموحة خالص، لم ما عمري ما قلت لك وموصى به كذا، ما عمري ما عملت كده. قلت يا باشا انا عايز طبق رز وانتهينا يا باشا، قلت فيه كل حاجة، عايز تحط عليه بطاطس حط يا باشا، قلتش استنى من ورا البطاطس الفائدة اللولبية، ما حصلش مني. عمري ما قلت من الاكلة الفلانية دي مفيدة قوي، ما فيش يا باشا الكلام ده. في يا باشا اكلة كافية يا باشا، انا جسمي هو صاحب القرار، هو محتاج ايه فين، ماشي. مفيش حد يا جماعه ياخد حديد. الاستاذه دينا حسني، يا استاذه دينا واضح ان انت بتحبي تهري كتير، بلا اي دي بيخسر دم بلا باخد حديد، ده اسمه هري هري. اي حد بيخسر دم يا جماعه يشرب ميه بسكر. مش فاكر لما بتتبرع بالدم حضرتك ويدوك في الاخير كوبايه عصير من امه 5 جنيه ما اعرفش اللي هي ايوه بس يا باشا انت محتاج ده بس يا باشا، انا اعرف اعمل هيم بديني، بس اديني فرصه تبقى خلايا الكبد بتاعتي سليمه. انا عايز اقول لحضرتك معلومه، تصنيع الهيم، تصنيع الهيم 60% منه ما بصنعش منه في الاخر منه خلايا دم حمراء، بروتين اللي هو الهيموجلوبين. باخد الهيم ده اعمل منه انزيمات انتي اوكسيدنت اسمها سي اي بي سي واي بيز، سي واي بيز 450 بتصنع من الهيم. شفت الهيم حضرتك مهم فين؟ في انزيمات الكبد الانتي اوكسيدنت او اللي بتعمل اوكسيديشن للتوكسينز. 60% من السي واي بي انزيمز متاخده من قصدي سوري يعني 60% من انتاج الهيم بصنع منه انزيمات، ما بصنعش منه هيموجلوبين، و30% هيموجلوبين. انت متخيل حضرتك ولا لا؟ ماشي. يبقى حضرتك الهيم اللي انت كل طول ما انت قاعد بقى هريني بقى انت فالق اللي خلفه امي كل شويه، اصل انا عندي انيميا بسبب اللولب فهاخد حديد. يا بابا لو انت هتعملي فيها الدكتوره سعيده اشتغلي منك لنفسك، تمام. الكلام نهايته هنا، ما تحكمش انت على جسمك، جسمك ليه متطلبات، هتقعد بقى تفتي كل شويه اصل الدم هنا زياده فهدي حديد. هو انت فقدتي حديد بس؟ ده السؤال. لو ده انت حلك في الحديد يبقى احنا كلامنا كله ملوش لازم. لو حل حضرتك في الحديد اللي هو اسخف دواء في التاريخ يبقى انت كلامك مش عندي، تمام. فبقى لو سمحت اسئلتك تبقى تو ذا بوينت. انا منعت السبلمنت والمكملات كامله، اذا كان انا بوقف ادويه بوقف علاج كيماوي خلاص. الام اس خلاص الناس كلها خفت منه يا ابني. انا جالي النهارده حالتين، واحده فيهم اخوها كان شايلها من 3 شهور، النهارده جايه ماشيه لوحدها بفضل الله على مشاها. ان شاء الله المره الجايه الدكتوره دي هتطلع معايا ماشيه على رجليها، وكان معاها الاستاذه مريم بس اتكسفت تطلع معايا. مبدا اخد ايه عشان اخف؟ زي مبدا اشرب ليمون عشان تهدى. يعني انت ما يلاقيك واحد متعصب كده، تلاقي واحد يقول له صلي على النبي ماشي ده 1000 كلمه صح، التاني يقول له طب اشرب ليمون عشان تهدى. هو شربه ليمون من هنا هو هيخش على الحمام بعديها بنص ساعه حرقان بقى، يعني هو بعديها بنص ساعه يخش يعمل بيبي بالليل حرقان، بكره الصبح يجي له زكام، مفيش حاجه اشرب عشان تهدى. خلاص حضرتك جسمك مش دايما انت شايفه محتاج ودايما محتاج انت عايز تديله حاجه، لا ده الكلام ده مش صح. جسمك محتاج من حضرتك فتره راحه. قولونك اشتكى ما بدلوش خل، قولونك اشتكى بيقول لك شكرا فوقف اكل 12 ساعه بكره ارحمه، وما تدخله اكل اكله اكل هيلثي، اكل هيلثي يعني هو يقدر يستحمله، اكل رخو. يوم ما يسيب له فضلات يسيب له فضلات رخوه يقدر يعمل عليها بريستالسيس ويمشي بيها من غير ترافيك جامز، من غير عقبات مروريه، يعني مش كل شويه يلاقي حته متقلصه او حته منفوخه فيها غازات قد كده وهو مش عارف يعدي منها. فدايما يحصل ايه؟ قبليها زحمه وبعديها فاضي. يعني انت عشان كده بيجي لك نوبات بقى، ها امساك يومين وبعدها تنزل فضلات ريحتها مش كويسه، وراها يومين اسهال واكل متكون بقاله شويه فرمنتد عندك. ليه؟ وبعدين في الاخر تعمل انت لاكستيف، او تدي لاكستيف بطريقه اوزموتيك لاكستيف، او حاجات بقى تخلي القولون يتشنج، تمام؟ او تبدا تخلي تقول للعيان شوف لك بقى حاجه جراحه، انت مالكش حل عندنا، انت عندك متلازمه صعوبه الاخراج. احنا كلنا مش عارفين نخرج ده ايه ده. طبعا الموضوع ده موضوع كبير وموضوع مهم، لان انا دايما بقول لك سلامه جسمك من سلامه جهازك الهضمي. اوعى حد يقول لك دماغك هتستفاد بس معلش هيجي لك اسهال من ورا الدواء ده اسبوعين، مش هيحصل. لا توجد منفعه من بعد ضرر، لا توجد منفعه من بعد الضرر. صباح بتقولوا يا جماعه وانا خفيت من السرطان، شكرا جزيلا يا دكتور ضياء. صباح جمال دي حبيبتنا وصاحبتنا من زمان. طبعا يا جماعه انا بنتهز الفرصه دي وبعزي الامه العربيه وبعزي الامه الاسلاميه في الشهيد ولا نزكي على الله احدا يحيى الصنوار. الراجل ده راجل بطل ولحد اخر لقطه، يعني احنا بنحسده على شجاعته وبنترحم عليه وبندعو الله من قلوبنا ان احنا يحتسبه من الشهداء ومن الصديقين ويكون مأواه الجنه ان شاء الله. ونقول يا رب يثبت اقدام اخواتنا في فلسطين على كامل ارضها، ويا رب نسترد المسجد الاقصى ونصلي فيه صلاه جماعه امين قبل ما الواحد يلقى وجه الله الكريم. وبندعو لاهلنا في لبنان واهلنا في السودان واهلنا في اليمن واهلنا في ليبيا واهلنا هنا المصاب جم، ولا عزاء للابطال، فلا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله على كل حال. انا ما اتكلمتش على الدهون لحد دلوقتي، بس الكلام اللي اتكلمناه كلام كان محترم، كلام كان مهم. انا بشكركم واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وان شاء الله لو ربنا كتب لنا العمر ممكن بكره نعمل اللايف على الدهون. اشكركم يكون برضه موضوع الفيسبوك ده اتحل. اشكركم على خير ان شاء الله. اشكركم على خير. لا اله الا الله. صباح الخير وصدقكم الله.